وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الظالمين إلا

قل كفى بالله صدق الله العظيم.